وهي قضية الإخوان المسلمين. بالأمس كنت مع أحد الإخوة من عامة المسلمين ونتناقش سويا حول الوضع في مصر وفي البلاد الإسلامية، يعني بس هو طبعا الكلام عن مصر. فأنا بقول له: ما رأيك فيما يحدث عندنا في مصر؟ أنت إيه رأيك في اللي بيحصل في مصر؟ الرجل عامي، هو رجل بسيط لا علاقة له بقضية تخصص شرعي ولا تخصص دعوي، واحد مصري من عامة الناس اسمه الحاج عبد المنعم. فأنا بقول له: إيه رأيك في اللي بيحصل؟ فقال لي كلمة استوقفتني، والرجل تكلم بفطرته، وأي واحد دارس للعلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يثمن هذه الكلمة. فبيقول لي: الإخوان يحاربهم الله. لا السيسي ولا غيره، والإخوان اللي بيحاربهم ربنا. فطبعا ده هم الإخوان المسلمون، هم أصحاب دعوة الإسلام والحل، هم اللي قعدوا يتكلموا باسم الإسلام في ميدان ربع العدوية وفي مليون شهيد وحنموت في سبيل الشرعية في سبيل الشريعة الإسلامية، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، ومصر إسلامية لا شرقية ولا غربية ولا هي ديمقراطية، والأغاني اللي هم صدعونا بها. لكن كلمة الرجل والإخوان يحاربهم الله، ربنا اللي بيحاربهم، ومحدش يتصور. بيقول اللي بيحصل مش أمر طبيعي إن ناس يكونوا في الملك وكل حاجة في إيدهم والهيمنة التامة اللي كانت في قبضتهم، وبعدين ينقلبوا إلى فارين من وجه العدالة، ومش كده وبس، أول الناس اللي صارعوا في حلق لحام وفي التخفي، مش بس مكتفي بحلق لحيته، لا، وممكن يلبس نقاب يتخفى فيه كمان. فالمهم الكلمة التي قالها: الإخوان يحاربهم الله. استوقفني الكلام على اعتبار أن هؤلاء من يوم ما طلعوا كفكر إخواني ما صدقوا مع ربهم عز وجل، بل كانوا كذبة. ليه؟ لأن الفكرة اللي حطها حسن البنا تجبر أي واحد يمشي وراها على الكذب. يعني الشخص نفسه جايز، ما أنا بقول لك في الإخوان نيته خير وطيبة كل حاجة، بس الفلك اللي ماشي فيه مع حسن البنا يخليه غصب عنه يكذب. ولذلك احنا بنركز في الفيروس الاخواني، نقول اخواني فيروس، وعاملين البرنامج ده عشان خاطر الاخوان مش عشان خاطر عامة الناس، لان عامة الناس على فطرتهم الصدق عندهم هو الصدق اللي نعرفه. لما نتكلم مثلا ربنا بيقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصدق عند الصحابة والتابعين، الصدق عند اللي جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدق المعروف، ان يقول كلمة يبقى قدها، يقول كلمة يلتزم بها ظاهرا وباطنا. فربنا سبحانه وتعالى قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يبقى الصادق مع الله ومع رسوله في تصديق خبر نبيه وتنفيذ أمره مباشرة، ربنا سبحانه وتعالى يصدق معه في وعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب اللي حصل ان التمكين ضاع، هم سعوا الى التمكين فاراد الله عز وجل ان يبين عدم صدقهم، فظهرت كلمة الرجل ان الاخوان اللي بحاربهم ربنا. اي والله، يعني الان قناة الجزيرة مثلا زي ما احنا وصفناها بانها داعرة سياسية باعت شرفها لدولة قطر وشرف الأمة العربية وشرف الأمة الإسلامية وحطيته في الوحل. هذه القناة الداعرة سياسيا، قلبي أقول داعرة سياسيا مش معناها يعني موصوفة بالدعارة المعروفة، يعني هذه القناة داعرة سياسيا، قبل ما ندخل على الحلقة بحاجة بسيطة، لو انت شفت هتلاقي مقسمين شاشة الجزيرة مباشر لست شاشات، وكل شاشة بتنقل صورة للمظاهرات. هذه المظاهرات بنقلوها من مصر مباشر، يقول لك ايه 6 اكتوبر قبل شوية، لما اعرفش ايه حلوان قبل شوية، اطفيح قبل شوية، الان الجيزة الان، لا ما اعرفش ايه الان. هذه الصورة التي تنقلها الجزيرة التي فضحت في شرفها الإعلامي السياسي، لو أنها كانت الناس طبعا عرفت أن الجزيرة خلاص مهما تبيع في شرفها السياسي والإعلامي فالناس فهمت كويس جدا أنها داعرة سياسية، عشان كده الصورة ديت مش مأثرة لا في الغرب ولا في الشرق، خلاص عرفنا أنهم كذابين، وشهم مكشوف في هذه القضية انهم عايزين يشعلوا النار في البلد. الواقع في البلد غير اللي نقل الجزيرة، الواقع في البلد غير اللي نقلها الجزيرة. امشي في شوارع مصر كلها الآن هتلاقي هدوء، ولا في لا مظاهرات ولا يحزنون. فالمظاهرات اللي بيصوروها دي ممكن 10-20 من الاخوان المسلمين والمكريين تبعهم بيصوروه. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ عشان ايه؟ ليه بتصوروا الحقيقة على ان كده؟ اهو ممكن لو ان الجزيرة صورت هذه الصورة في وقت اخر ربما انقلبت الدنيا عليها، لكن هي دلوقتي بقالها اكتر من شهرين عاملة كده، ولله الحمد ملهاش اي تأثير، وربنا سبحانه وتعالى ابعدهم وكشف امرهم وفضحهم، لدرجة ان دول كثيرة جدا بتحاول تمزق الامة الاسلامية وخصوصا في مصر والسعودية، عايزين يفتفتوها مش عارفين ليه. المشروع بتاعهم ما كانش مشروع لله عز وجل ابدا، ولا كان باسم تطبيق الشريعة. بقى رجب طيب اردوغان اللي هو عندني عبارة عن اخواني فيروس زائد علماني فيروس، تخلطهم ببعض يطلع شخصية اسمها رجب طيب اردوغان، يعني ده شخصية علماني فيروس ولاؤه للاتحاد الاوروبي، واخواني فيروس ولاؤه للمشروع الاخواني الكاذب، اعصرهم الاثنين يطلع لك طيب اردوغان، وزي واحد كده اسمه الغنوشي في تونس. ان شاء الله شعب تونس هيفهم العيب الاخوان المسلمين، ان هو بعتين رسالة تهديد من تونس برضو، بيقول الدكتور رضواني باتت ايامه معدودة وافتوا بكفره او بكفري، وايه يعني خلاص ان مفيش فصال عندهم في ان هم سيقتلوني. وطبعا كأن هم بيتكلموا من السلف والغرور بتاعهم على ان المشيئة في ايدهم، يعني هم بيتكلموا على ان المشيئة الكونية في يدهم هم. فانا بقول لك الاشكالية كبيرة جدا جدا، ان ربنا سبحانه وتعالى ما قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، دعوة لهم ان هم يتوبوا ويرجعوا، ان كل اللي اشتغل في الاخوان في حركة الاخوان ونظام الاخوان اضطر ان هو يبقى كاذب، عنده السر والعلن، الظاهر والباطل، تحت مسمى مشروع الخلافة اللي حسن البنا أسسه وتكلم فيه على طريقة باطلة. معانا اتصال الأخ عبد الرحمن من السعودية. أهلا وسهلا أخ عبد الرحمن. الأستاذ عبد الرحمن من السعودية معاك يا أخي، تفضل. مين معايا؟ أنت عايز إيه؟ أنت مش متصل؟ ألو. أيوه أبو تكسير محمود. أيوه معك، أهلا وسهلا يا أخ عبد الرحمن، تفضل. أنت على القناة ولا برا؟ قناة البصيرة معاك يا أخي الفاضل، تفضل. أيوه حضرتك الشيخ محمود. نعم يا أخي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا أخي أول شيء يعني بالنسبة أنت اعتبرت كلام أول حاجة، أنا يعني لعلمك سلفيا ما قبل الله الحمد، لا من إخواني ولا من تبليغي ولا خصمي في الجماعات هذه، لا من قريب ولا من بعيد. والله يعني الحقيقة أول شيء بنشكركم على يعني أسماء الله الحسنى، يعني برنامج شيء جيد وطيب، ولكن لنا بعض الملاحظات والملاحظات على يعني ما تقدموا في هذه القناة. الله يجزيك الخير. تفضل تفضل كمل. بارك الله فيك. يعني بالنسبة لليلة أنت قلت المصلى على محمد أنه قابلك أحد العوام وقال لك أنه الإخوان هذول الله عز وجل هو الذي يحاربهم. صح. وأنت جعلت هذا كأنه نص آية قرآنية. وهذا ليس صحيح يا شيخ، وليس هذا المنهج. يعني إنسان عامي قال كلمة يعني تجعلها تعتبرها كأنها آية منزلة من السماء. لا أنا ما قلت أنها آية، أنا قلت هو توصيف الرجل. لحظة ما قلت لحظة. أنا قلت أن الكلام الرجل معصوم، ولا قلت كلام الرجل أصاب الفطرة، أصاب الفطرة فيما يتعلق بقضية، ولكن قدستها وعظمتها وكأنها آية منزلة من السماء. اصبر لحتى يتبين الحقيقة. أنت مستعجل ليه؟ اصبر، أنت مستعجل ليه؟ هو الرجل قال كلمة، قال الإخوان اللي بيحاربهم ربنا سبحانه وتعالى، والرجل استدل بـ بـ بـ بـ بواقع فطري هو شايفه، بيقول الناس كانوا ماسكين الحكم، الآن بيحلقوا لحاهم ويتهربوا كالمجرمين، وكل واحد عليه حكم، وكل واحد طاير في كل مكان، دي ما تجيش أبدا في 24 ساعة بهذا الشكل. بيقول دول بيحاربهم ربنا سبحانه وتعالى. أنا بقول الراجل ده صادق، مش آية قرآنية. ليه صادق؟ أنا بقول لك بين لك أهو، أنت مستعجل على إيه؟ أنت أول ما سمعت تقول أنا سلفي. طب سلفي إيه؟ ما فيش واحد سلفي هيحن الإخواني أبدا من الخوارج، أبدا لا يمكن. يبقى دور على سلفيتك مرة ثانية. يبقى علي بن أبي طالب ظالم اللي قتل 1000 في نفسه في ساعة. ما هو علي بن أبي طالب يمثل السلف الصالح. إيه اللي خليه 1000 بيقرأ القرآن أفضل من علي بن أبي طالب؟ ها؟ إيه رأيك بقى؟ واللي قال الكلام ده والنبي عليه السلام. فلما حاربهم علي بن أبي طالب؟ مع إنه هو ما كفرهمش. وقال يمرقون من الدين مروق السهم الرمية. أنا بقول لك الإخوان الآن في العالم أنا مع هذا الرجل أتفق قلبا وقالبا، اللي بحاربهم ربنا سبحانه وتعالى، لأنهم ما صدقوا الناس، الفكر بتاعهم فكر باطل، وأرادوا أن يصوروه على إن هو الإسلام. من المؤمنين ربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هل الإخوان صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ وما الذي عاهدوا الله عليه؟ دي نقطة مهمة جدا. طيب إذا اتصل تاني دخلوه يا جماعة علشان إيه نتناقش معاه، بس هو بقى طبعا عايز يتكلم في الأول كده بسرعة وبتاع على أساس يفرض رأيه في المسألة. لا أنا بقول لك لسه توصيف دقيق عشان تعرف ايه اللي عاهدوا الله عليه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. انا عشان اعاهد ربنا سبحانه وتعالى، العهد اللي موجود في رقبة كل مسلم، السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، لله وللرسول، زي ما قال النواس رضي الله عنه: وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. ده العهد ودي البيعة. العهد أنني أسمع وأطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده العهد. فإن عاهدت أحدا على غير ذلك فعهد كاذب وعهد باطل. إحنا قلنا لكم في إخواني فيروس إن حسن البنا وضع فيروسا إخوانيا تلقائي الانقسام. الفيروس نفسه زي ما انتم بتعرفوا طبيعة الفيروس، اصل اختيار كلمة الفيروس دي مهمة جدا جدا، ان الفيروس لما يجي في اي مكان هو عنده انقسام تلقائي، ينقسم لاثنين وكل جزء ينقسم لاثنين وكل جزء ينقسم لاثنين وانت ماشي كده على طول، فيضرب في كل مكان. فالفيروس اللي وضعه حسن البنا زي ما قلت لكم على فكرته، ان حسن البنا نظر الى العالم اجمع بعد سقوط الخلافة العثمانية على ان العالم ده خلى من الاسلام. ده اول مصيبة في الفيروس، في تكفير الحكام. اصل الناس برضو لسه مش قادر تتخيل كلمة الاخوان خوارج العصر. ليه اللي احنا بنقول الاخوان خوارج؟ اصل الخوارج اللي هو مبني على تكفير المجتمع بكل ما فيه من طاقاته وإمكانياته وعلمائه وأهل الإخلاص والإيمان فيه، كل دول كفار عندهم، زي ما الخوارج كفروا كل المسلمين ومن ضمنهم علي بن أبي طالب. معانا اتصال الأخ عبد الإله من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عبد الإله. كيف حالك يا شيخ؟ أخبارك؟ الله يحفظك وبارك فيك. نسأل الله أن يبارك فيك وإياك يا رب. في سؤالي حول الحديث منعت العراق ودرهمها وقبيلتها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. ما المقصود بعدتم من حيث بدأتم؟ احنا كنا بنجهز حلقة كاملة عن هذا الحديث، وانا صراحة جهزت المادة العلمية بتاعته، لان الحديث ده فيه يعني سبحان الله من دلائل النبوة الكثير، فأرجو أيوة. ان احنا يعني ننتظر الكلام عن هذا الحديث وما يتعلق به ان شاء الله عز وجل، ربما يكون في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى غدا او كده يعني. الله يحفظك. طيب، والحديث الثاني يا شيخ الله يبارك فيك، يقول صلى الله عليه وسلم: اول الديار خراما مصر ثم ارمينيا. فما المقصود يعني اول خيار؟ فقد خربت العراق وقد خربت سوريا وقد خربت اكثر الدول العربية، فهل خراب أكثر من خراب؟ لا، الخراب نسبي، لكن أيا كان هيبان لك الأمور بعد فترة، لأن إحنا في موضوع من الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها، هي فعلا ربنا سبحانه وتعالى يستر على مصر من من من هذه الكارثة الكبيرة اللي هو سد النهضة اللي بيحاولوا إن هم يبنوا على أساس يدمر الشعب المصري كاملا من خلال انهياره، فينهار سد الرصراص، فينهار السد العالي، فيموت على الأقل حوالي 70 مليون مصري. على العموم اسأل ربنا سبحانه وتعالى السلامة لإخوانك وللبلاد الإسلامية كلها. فطبعا الكوارث كثيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نسأله السلامة والأمن والأمان لجميع بلدان المسلمين، اللهم آمين. طيب، نرجع للكلام عن موضوع حسن البنا. الفكرة بتاع حسن البنا انه نظر الى العالم كله على انه ما عادش اسلامي خلاص، لان الاسلام طالما سقطت الخلافة يبقى راح الاسلام، فاراد ان ينشئ عالما جديدا من شخصية إسلامية تعيد الخلافة، يكونها هو بنفسه على تصوره الخاص، على طريقته، لا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هو لو كونها على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى هنقول إن حسن البنا ما يفرقش حاجة عن الشيخ محمد عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب وجد في عصره كل اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية إلا النظر اليسير من بعض أهل العلم، وجد اللي في الجزيرة العربية عبارة عن صورة من صور الجاهلية اللي كانت موجودة في أيام قريش، وإن كان هو لم يكفر الناس، يعني ده الفرق بين الاثنين بقى. يعني الشيخ محمد عبد الوهاب ما كفرش الأمة وقتها، هو عارف إنهم على الشرك لكن كان يعذرهم بالجهل. إنما حسن البنا لا، ما عندوش حاجة اسمها العذر بالجهل. حسن البنا، حسن البنا يا إما معانا يا إما ضدنا. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أعاد الناس إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع نفي ذاته. يعني هو ما كانش بيدور على إن اللي وصل لك الرسالة محمد عبد الوهاب فاعمل حسابك إنك تذكره، لا، هو كان يقول للناس هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيدرسها. وكتاب التوحيد لو أنت فتحته وقارنت من كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن الوهاب ومجموعة الرسائل بتاع حسن البنا ترى بونا شاسعا بين رجل يقول قال الله وقال رسوله ولا يزيد شيئا من عنده خالص، وبين واحد يؤصل فكرا يستخدم له قال الله وقال الرسول كسرقة من نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بين حسن البنا وبين محمد عبد الوهاب. ولذلك في أقل من 10-20 سنة فتح الله الجزيرة العربية للشيخ محمد عبد الوهاب، ودول بقالهم 80 سنة بيخططوا تخطيط الماسونية، ولما وصلوا البصيرة تليشوب تقدم برنامج منة الرحمن لفضيلة الأستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على الانقطاع المفاجئ لظروف خارجة عن إرادتنا يعني، لكن نعود إليكم حول الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فكرة الإخوان اللي وضعها حسن البنا زي ما قلت لكم مبنية على فكر خاص من إنشاء حسن البنا، فكر حاول حسن البنا أن ينظر إلى المجتمع نظرة قاتمة، نظرة سوداء. احنا لو قلنا حتى المجتمع زي ما انت بتقول مجتمع جاهلي، طيب ناخد بإيد المجتمع الجاهلي ده عشان يتبع الكتاب والسنة ويرجع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا لازم الأول يدخل يبايع عندك ويدخل على طريقتك وتبرمج انت بنظامك عشان يبقى مسلم صح؟ يعني هو هيبقى مسلم صح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هيبقى مسلم صح ان هو يبقى لازم في نظام الاخوان، وان ما دخلش في الاخوان يبقى عمره ما هيبقى مسلم صح. دي القضية. الشيخ محمد عبد الوهاب كان بيقول عودوا الى كتاب ربكم والى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، مش عايز اكتر من كده. كتاب التوحيد اقرأ اللي فيه اللي كتبه الشيخ محمد عبد الوهاب. الرجل لم يقول بالإسلام بصبغة خاصة بفكر خاص بناه على الصوفية، بناه على الأشعرية، على أن نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، على أن يبقى منظر خاص من صناعة ونسج حسن البنا. فأصبح دلوقتي حسن البنا عنده غرور القيادة وغرور الوصف وغرور ان هو حتى بقى افضل من النبي عليه الصلاة والسلام في صناعة شخصية تقود العالم. ومش كده وبس، بقى الفكرة اللي هي محدش قادر يتنبه لها حتى الان، وانا بقول لكم هيجي اليوم اللي هتتذكر الحمد لله ان احنا اول من بينا هذه الحقيقة اللي الناس حتى في القنوات الخاصة مش منتبهين لها، ان حسن البنا في صناعته للاخوان الفكرة اللي وضع بها الفيروس بتاع الإخوان أن يستنسخ في كل بلد حكومة موازية. يعني هو على طول شايف أن الحكومة كفر، فيقوم واخد حكومة خفية. الحكومة الخفية دي عبارة عن تنظيم في هذه الدولة على نفس التنظيم اللي موجود بتاع الدولة الحقيقية، بس يبقى ده بتاع حسن البنا بس، بتاع أتباعه، بتاع جماعته، بتاع الإخوان المسلمين. فهتلاقي في كل مفصل من مفاصل الدولة إخواني مستتر، زي ما انت شايف الإخوان اللي موجودين في، زي ما انت شايف الناس اللي موجودين في البلد الحقيقية. فزي ما في دولة وقيادة وأمة وتقسيم جغرافي والكلام ده كله، هتلاقي برضو في أمة وتقسيم جغرافي خفي للإخوان المسلمين. حتى لو قلت بلا مبالغة واسمعها مني ان في هيئة للامم المتحدة الان تتبنى ما يسمى بالشرعية الدولية، هتلاقي برضو نسخة منها زي هيئة الامم المتحدة الاخوانية بالشرعية الاخوانية اللي بتشوف فيها دلوقتي الروابط اللي ملاش اول ولا اخر، اللي رجب طيب اردوغان في تركيا جمع فيه هذه الاشياء. والغريب في الامر بقى ان هو شايف ان هو نفسه حق وما عداه باطل. يعني انت اسمع مثلا حسن البنا بيقول ايه في مذكرات الدعوة الداعية صفحة 232، بيقول فدعوتكم، دعوتكم ما يتكلم عن الاخوان، يعني ان فكرة الاخوان ودعوة الاخوان او كل فيروس الاخوان، حسن البنا بيقول دعوتكم احق ان يأتيها الناس ولا تأتي احدا، اذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. شفت واحد بيصف فكره ونظامه بالكمال ويصف فكر غيره حتى لو كان متبعا لكتاب ربه وسنة نبيه بالنقص غير حسن البنا؟ فالقضية كلها ان بعض اخواننا مش قادرين يتصوروا الخلل في الاخوان جاي منين. فمرة ينسبوه لسيد قد، ومرة ينسبوه للتنظيم بتاع الاخوان الموجودين دلوقتي في مكتب الارشاد، ومرة ينسبوه الى ان مرسي هو اللي ضيعهم وضيعنا. لا، الحقيقة كلها ان الناس دي كلها مساكين، هم ماشيين في فلك، الفلك ده هو اسسه حسن البنا. فالقضية كلها انك عايز تصلح الجماعة دي او تصلح الناس دي ويبقوا ناس خاليين من فيروس الاخوان ويبقوا ناس طبيعيين ومسلمين صح متبعين للنبي عليه السلام، طلع منهم اصل الفيروس، المرض الخطير اللي وضعه حسن البنا. معانا اتصال الدكتور ادريس ابو هاشم. اهلا وسهلا دكتور ادريس. ازيك يا دكتور؟ كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك، حياكم الله دكتور. الله يخليك. انا طبعا يعني دخلت انك سمعتك تكلمت عن يعني حفيد العثمانيين اردوغان. فانا حقيقه كتبت فيه عده تغيير، لكن بس عايز اقول كلمتين في حق الرجل. يعني المتابع للهستيريا الاردوغانيه عن الدفاع عن الأخوانجية الإرهابيين ومهاجمة السيسي، لأنه أفشل مخططهم الإجرامي الذي خطط له بالليل ضد مصر الظلام، حط التهم الظلام لأنه طلع أنه سيء. أما عن ألفاظه وسبه لشخصيات معتبرة في مصر، فأقول فيه كما يقال: كل إناء بما فيه ينضح. هذا إناهم كله قذارة، فلازم يطلع قذارة يا دكتور. صدقت والله يا دكتور. يعني لا يمت لهم طبعا، كان بيقولوا صفوة حجازي، ما هو ده هذا نهجهم، وهذه تربيتهم، تربية صيع وليست تربية. يعني علق في بعض الإرهابيين، هو إرهابي بيقتل لكن بيكون مؤدب في ألفاظه شوي، لكن دول عبارة عن صيع. وزي ما انت قلت اليوم في حلقة من حلقات، دول عصوا الله وخالفوا أمر الله. نعم. وليس بمستغرب عليهم. فأنا حقيقة داير أوجه عبرك، يعني أذكر أردوغان أنه نسى ما قاموا الاحتلال العثماني من مجازر جماعية في إقليم كليكا في تركيا، هجروا مليون أرمني سنة 1925. مليون أرمني الآن الأتراك قاعدين في بلادهم، وقاعدين في بلاد الأكراد. بعدين أردوغان نسى ما عملوا الأجداد، أجداده، من تهجير الأرمن والأكراد، ويستولوا على أملاكهم. يعني حاليا تركيا قائمة على أرض الغير، على أرض الأرمن وعلى أرض الأكراد. بعدين الدولة الحالية الآن، المظاهرة اللي كانت في شهر 6 في ميدان اسمه ميدان تقسيم، ميدان تقسيم ده كل الممتلكات حق الأرمن. فالأرمن جاي عن المظاهرات يحتلوا عشان يأخذوا ممتلكاتهم. أردوغان اتصل بالشرطة وأمرهم يرشوهم بالموية السخنة، وقتل ما قتل منهم. فبعدين يعني مظاهرات الأتراك في إسطنبول سنة في يوليو 2013، قتل في الشرطة وحصلت عديد منهم. نعم. فأردوغان لا يتكلم عن العدل ولا يتكلم عن الحق، هو وأجداده يعني ما حصل في التاريخ المجاجر اللي عملوها العثمانيين في الشعوب العرب في منطقة العرب مع العرب والسريان والكلدان والأشوريين بسوريا. مين عمل المجاجر دي؟ كانوا بيضبحوهم في الشارع. الآن الأرمن لاجئين والأكراد لاجئين، وهذا الأردوغاني قاعد بلدنه بالطاول داير الحق للمصريين. والله الشيء عجيب والله يا دكتور إدريس والله. يعني هو بيطيب، وانت الآن قاتل، انت أساسك قاتل حفيف قتلة. والعثمانيين هل هو يريد أن يعيد الأنبياء مثل العثمانيين بمصر؟ فطبعا كونه هو يحتضن الإرهابيين الأخوانجية هذول، وجد فيهم ضالته على اللي يعيدوا له أمجاد العثمانيين. لكن عاوز أقول له يا أردوغان، المنطقة العربية عربية وستبقى عربية، ولن تكون أردوغانية أو رافضية ولا إخوانية، ستبقى عربية عربية. ونحن الآن كان بدور على الإمام، فإن في العالم الإسلامي ولي أمرنا كلنا الملك عبد الله بن عبد العزيز. هو الرجل هذا يعني الله يطول في عمره قال كلمة واحدة للغرب كله: ابعدوا من مصر للكل. فالآن أردوغان لا تستغرب منه هذا الكلام، رجل مخطط شغالين فيه. فهو إذا كان داري يتكلم، خليه يرجع للأكراد حقهم، يرجع للأرمن حقهم، ويرجع يجيب في الجبال عايشين اللي هو طردهم من بلادهم. يجي أردوغان قبل أسبوع في يوتيوب يبكي، قال يبكي دمعا على القتلى الذين قتلهم أشيزة في مصر. والله شيء مضحك صحيح والله. الكذوب. فأنا أتمنى من الإعلاميين في مصر يطلعوا هذه المجادر عملوها العثمانيين والعمل هو، وطلعوا على الفقه طالما هو الأمر. وليش هو الآن مرفوض؟ رافضينه يكون في الاتحاد الأوروبي، لأنه عايزون يعترف بقتل الأرمن. مش عارف يعترف. يعني هو يختلف إيش عن هتلر؟ هتلر قتل اليهود وحرقهم وما حرقهم. المجازر في التاريخ اللي عملوا العثمانيين ضد العرب وضد الكلدان والاشوريين اعظم من مجازر هتلر. صدقت والله اعظم من هتلر واعظم من يعني هنا اسوأ حاكم عربي قتل ناسه بالنسبة لأردوغان شريف. نعم بالنسبة له شريف. فالآن يا دكتور يعني المسؤول الحقيقة السماحة العربية والسماحة الاجتماعية واللي ما يعرفها تخلي الطاول على السيسي والطاول على على على, على, على, على الدول العربية. ونسأل الله طبعا هو ما غريب عنه الآن قرأت خبر قبل يومين ثلاثة 7,000 إخوانجي من القادة موجودين في تركيا 7,000 قاعدين ضد الحرب العالمية الثالثة ولا إيش؟ هو عايز يبعتهم على مصر يخربوا الدنيا هنا. تمام يبعتهم يبعتهم يبعتهم على مصر أكيد ولأنه مستخبين عنده. فنسأل الله يا دكتور يحمينا من أمثال أردوغان وما أردوغان وبيطمع أن يعيد الدولة العثمانية مرة أخرى في العالم العربي. لكن خشئة وخشئة والله لن يحصل هذا بإذن الله تعالى يا دكتور. والله يا دكتور إدريس يعني نسأل الله تبارك وتعالى. أنا بقولك لو كانوا هم فاهمين صح ولا بيتكلموا من منطلق متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ودعوة لنصرة الكتاب والسنة أهلا وسهلا. لكن للأسف أنه هو عميل أمريكاني مع الإخوان. هؤلاء يتآمرون مع قطر على العالم الإسلامي. هو ما هو يعني مش هو عميل. العميل ده بيهم المخطط. هو عنده مخطط. أنا أعتقد الأمريكان عملاء له. هو مخطط. ما نقولك هو مخطط كامل. مؤامرة مشتركة. مؤامرة مشتركة يستفيد منها كل الأطراف. يا دكتور في أول تغريداتنا من سنة ونص لما كتبنا عن الكلام ده في مخطط تسلسل مصر قالوا انت يا دكتور انت مجنون تبتهري. صحيح. من نقول المخطط أنه تقسيم مصر في تغريدة أولى من تكرار إلى دولة نوبية ودولة قبطية ودولة إسلامية كتبناها في أول تكرار يا دكتور. صحيح من سنة وشوية كمان كتبنا الكلام من سنة وشوية. ولما والآن يا دكتور وضح لي علما أنه كان في نوع من مساءلة لأوباما في الكونغرس فسألوه أنت جيت الأخوان المسلمين كم؟ في الآخر هو اعترف بأربعة مليار فقال أعطيت منها للقادة السلفيين أمثال حسان وغيره وغيره وماجد وجماعة ديل أعطاهم ملايين. أنت مش عارف منهم يجوا من الميدان محمود يا دكتور؟ لا يعني يعني الشيخ حسان واللي معاه والناس دول واخدين من أمريكا ملايين. قالها قالها أوباما ما قلت انا. اشمعنى اشمعنى احنا ما خدناش منهم حاجه يا دكتور ادريس كده القلم بتاعتنا غربانه وفايت. انت يا عم انت يا دكتور عملت هاجم فيهم انت لو سكت كان اعطوك. لو سكت كان اعطوني. لو سكت يا دكتور بدل شايل هم كل اخر شهر عاوز يدفع الايجار كان دفعوا لك الايجار 10 سنين. اي صحيح كان دفعوا لي الايجار 10 سنين صحيح. انا والله يا دكتور واحد قال لي ما عاد اقول لك اسمي قال لي يا دكتور كلم هذا الرجل يسكت مننا عباره عن شهر يعني يدفع له ايجار سنه. يعني نسكت احنا شهر يدفع له ايجار سنه. ايجار سنه. بس يعني الكلام الشهر ده امتى؟ تقريبا الشهر اللي كانوا بخططوا فيه هو فاهمها. فانت لما تسكت وما تتكلم اخوان والبنا ومن بنا انت فهم قال لي ما يسكت لنا شهر وعلى الكلام ده كان في قبل شهر 4 في ابريل. اه وانت عندنا كانت تسكت مايو تسكت شهر مايو شهر 6 يا دكتور. ما واحد ولا كان طلع لي ولا كان طلع لي عموله يا دكتور. اه انا يعني فلذلك ما تستغرب من هذا هذا المخطط يعني فشل. يعني انا لا استغرب انه اردوغان يقول الكلام ده ولا صفوة حجازي ولا البلتاجي ما استغرب. يعني ما انت فشل لهم مخطط كبير مخطط لحكم. شوف يا دكتور ادريس تصديقا لكلامك واحد بعت رساله الان على القناه في الهولد بيقول انت مالك ومال الاخوان ومالك ومال السياسه خليك في الدعوه اللي انت مش عارف فيها حاجه. لا هذا صحيح، هم مش عادين تتكلم يا دكتور يعني مش عادين تتكلم. لا زول هم مفهمين العامة اللي زينا، معظمنا عامة ما نفهم. النادي كان بيقول الإسلام هو الحل يا دكتور، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. طب هم خلفاء المسلمين يعني الواحد يقول لك هذول علماء الأمة الإسلامية. لما تكلم في حسان كأنك كفرت من سنتين يا دكتور. صحيح، كانوا تكلم في واحد من الجماعة الشيوخ الأخوانجية دين كأنك أخطأت، كأنك تكلمت يعني كثير من ال من ال من ال بتعبرهم. أبدا نقول يا جماعة دول الشيخ سبوا عائشة ما يزعلوا. نجي نتكلم في واحد منهم يقوم يزعلوا، الله ما يزعلوا لسب عائشة، لكن يزعلوا لما ننتقد حسان والجماعة الثانيين هذول وباقي باقي الشلة دي. الجماعة هم تقولوا ملايين، خليهم ينكروا، خلي ما يقول عنهم سلفيين في مصر، خليهم ينكروا أنهم لم يستلوا ملايين من الأمريكان. سيبك من الأخوان، ليه لما سألوا أوباما ليش أديت أنت ما يسمي نفسه سلفيين والسلفية منهم براء، قال يسندوا الأخوان في حكومة مصر بقية الدول العربية. هذا كلام أوباما، لا إله إلا الله. فإذا لما نيجي مكين ومع مكين والجماعة دول لمصر ليه؟ أنت ما هتفرع فلوس يا دكتور، رجع لهم واللي تلم الفلوس فيه 8 مليار الشاطر شخصيا. خلي افتح فيه قضية الشاطر يا شخصيا يسلم 8 مليار دولار موجودة برا. طيب مش فضيحة من في الجرائد الناظر دكتور مورسي طلب من الامارات 5 مليار دولار، قال لهم تدوها نقدا لنا كاخوان مسلمين. ما سمعت مليار دكتور؟ 5 مليار يدوها للاخوان بتوع الامارات. مورسي طلب من دولة الامارات العربية المتحدة مساعدة لدولة مصر. فقال لهم ادوها لنا نقدا نيجي نستلمها منكم نقدا الكاش، نحن عاوزيننا لمساعدة الاخوان. ولا ما اطرفضه، خليه ينكر مرسي الكلام. يا الله، هو عايز يستلمها نقدا عشان يدخلها نقدا بعيد عن جهاز الرقابة بتاع المحاسبات. خليه ينكر الكلام. هم كانوا عايزين يخربوا البلد يا دكتور ادريس، كانوا عايزين يخربوا البلد. هموش يخبروا البلد يا دكتور، هم باعوا البلد. باعوها يعني باعوا 60% من كينا بعدها مليار. باعوها كده صفقة. لذلك هو الخصام ما بين السيسي يا دكتور واوباما ايش؟ اوباما كلم السيسي كذا مرة ما ردش عليه. الو؟ ايوه معاك. اوباما اوباما كان عاوز الوثيقة اللي وقعوها مع مرسي في بيع في بيع في بيع سينا. وقالوا للسيسي انت اعطيت الوثيقة دي نحن هنعترف ان مرسي سقط. السيسي رفض. سبحان الله. عشان يعرفوا بس ايه الفرق بين السيسي وبين مرسي اللي هم قاعدين بيكفروا في السيسي دلوقتي. ما ده شيء طبيعي يا دكتور، راجل ملك عليهم مرض. ايوه صحيح. تعرف المحاكم طيب من كم يوم مرسي كان عاوز ينتحر؟ سمعنا كده في الاخبار كان عايز ينتحر. هو الوقت اللي عايزين بتشوفوا عليه نفسيا وبدور طبيب نفساني دلوقتي. لا دكتور، المحاكم دي انا شخصيا الاخوان لن يتورعوا في قتل الجماعه اللي جوا السجن الان. يبيعوهم، يبيعوا قيادتهم فعلا. نعم يبيعوا ابوهم. طيب يعني لانه هيتكلم يا دكتور يعني شيء ربنا الله يحفظه من الجماعه دول. فالرجل رفض، قال انا الوثيقه دي هتقدم للمحاكمة انت وقعت الاتفاقية في غاية رئيس جمهورية وتجي عشان تبيع مالك عشان تبيع سينا مثلا بالفلوس تديها لمين؟ لجماعة حماس. وجماعة حماس اللي عملوه ده يا دكتور في السجون وطلعوا الناس من السجون ليه؟ يا دكتور عشان هم عندهم كمان عندهم صفقة هياخدوا سينا. سينا مش بتاعتهم. طيب المحتاجين لما يقول في اليوم اللي يطلع مرسي هنوقف الضرب في سينا في ثانية يتكلم أكثر من كده يقول إيه الرجل. يعني زلت لسان طلعت من البلتاج. أيوة. في نفس الساعة قال نوقف الضربة في سينا. تسمع كلام مجاهدين وما مجاهدين بيكون لها فروع منهم، دول كلهم تبعهم حواريين، هذول حواريين. يعني دكتور الله يبارك فيك يا دكتور إدريس، فصل لك المعلومات اللي قالها لنا الدكتور إدريس، معلومات قيمة جدا. ان الاخوان حتى ما لهمش، شوفوا الدكتور إدريس بيتكلم على انه ممكن حتى الوقت من سعيهم ان هم يغتالوا القيادات بتاعتهم اللي هي موجودة الان في السجون. ليه؟ لان ممكن القضاء على هذه حيستر عليهم مصائب سودة كانوا بيخططوا بها لتخريب البلاد الإسلامية والعربية تحت مظنة ان هم يكون لهم القيادة ومشروعهم يستكمل عن طريق الاتحاد مع الدول الأخرى العربية وغير العربية وخصوصا أمريكا. حسن البنا بيقول في كتاب الطريق إلى جماعة المسلمين صفحة 361 بيقول ليس لنا ولا لأي حكومة، بلدهم نفسه، يعني الإخوان ما لهمش ولاء لمصر ولا لهم ولاء للحكومة اللي مسكها واحد منهم رشحوه علشان يمسك بلد، فأهل البلد يحسوا بولائه لبلده، ما حسوش كده، ولا هما شعروا من مرسي ان هو رئيس لمصر. انا نفسي ما كنتش حاسس ان هو رئيس لمصر، بقول لكم صدق والله، لولا قيود الشرع في ان احنا بنقول السمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله عز وجل علينا، لمن ولاه الله عز وجل علينا، وان كان الفريق السيسي وزير الدفاع موجود عنده، الواحد كان قال ان الرجل ده ما ينفعش خالص يبقى رئيس. لكن القضية كلها زي ما بقول لكم ان هم انطلاق فكري خبيث من قبل حسن البنا نفسه، بيقول لهم دعوتكم احق ان يأتيها الناس ولا تأتي احدا، اذ هي جماع كل خير وغيرها لا يسلم من النقص. وبيقول ليس لنا ولا لأي حكومة، فهنا ظهرت البيعة، ودي المصيبة والطامة الكبرى التي استحدثها حسن البنا في أن يحدث بيعة للإخوان المسلمين. والبيعة للإخوان المسلمين خلي بالكم، احنا بنقول بيعة يبقى في خليفة ممكن، طب ازاي يبقى ما عندهمش خليفة ممكن ويبقى لهم بيعة؟ النقطة دي حار كل نظارهم وكل من كتب عنهم وكل من تولى مكتب الإرشاد أو تولى منصب المرشد العالمي أو غير العالمي، إن يحل العقدة دي. إزاي يبقى عندك بيعة بصيغة معينة وكل جماعة غير ممكنة زي اللي عندكم؟ معانا اتصال الأخ محمد من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم شيخ رضواني. حياكم الله اخي محمد. كيف حالكم ان شاء الله طيبين؟ يا اهلا وسهلا بك، الحمد لله، اهلا وسهلا، تفضل يا اخي محمد. جزاه الله يعينكم ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. اول شيء انا نزل الله ربنا يعينكم ان شاء الله في طلعنا. وجعلها يعني زهرة للدار السلفية. اللهم امين، ربنا يبارك فيك يا اخي محمد. بارك الله فيك. طبعا نحن السودان لنا الشيخ عبد المصطفى الجلالي حفظه الله. الله يحفظه. الله مقصر في تبيين الدار السلفية ومعهد الدار السلفية في بلدنا. في ام يعني في ام درمان الشيخ محمد مصطفى عبد القادر شيخنا وحبيبنا. يعني الشيخ الحمد لله ما مقصر يعني في تبيين منهج الاخوان المسلمين ومنهج الصوفيه. ربنا يحفظ ويبارك فيه. لكن عندنا مشكله الان في الشباب، يعني في خلط بين يعني الدعوه السلفيه والسروريه وجماعه التحرير، في بعض الشباب عندنا خلط في المساله. فنحن دايرين نستبين الشيخ الفرق بين الاخوان المسلمين وجماعه التحرير والسروريه. دي الحاجه الاولى. الامر الثاني اسال عن الاخوان المسلمين بيتكلموا في مصر انهم جاؤوا بالشريعه. والان الحاكم يقول من حاكم يعني حوالي الأسور الروح الأسور الآن هم خرج عن الحاجز. بيقول أنت كيف تجوز الخروج؟ يعني ما تجوز الخروج عن الحاكم والآن السيسي خرج عن الحاكم اللي هو مرسي. أي هم عايزين يجعلوا أن مرسي هو اللي له الشرعية وأن كل الناس خرجت عنه يبقى هدول خوارج، يبقى الناس هم اللي خوارج يعني يعكسوا الموضوع. هم يعتبروا أسهل الآن السيسي هم خوارج. يعني أنا سمين المزلي. أنا أوضح لك حاجة يا أخي محمد، هم أصلا بيعتبروا الناس كلهم في العالم خوارج ما عدا الإخوان المسلمين. يعني هم يبصوا هم الأصل المنهج بتاع الإخوان إن كل الناس كفار ما عدا هم. نعم نعم. فدي ماذا أسأل عنهم لسرورة في السودان هنا؟ لذا الله ربنا يعينكم إن شاء الله يحفظكم بارك الله فيكم. الله يكرمك يا أخي محمد، جزاكم الله خيرا. شكرا لك. سلامنا للشيخ محمد مصطفى عبد القادر، ربنا سبحانه وتعالى يثبته على الحق ويعينه على أهل الباطل وأهل الضلال من الفرق الضالة. فهو أخ نحسبه على خير، ربنا سبحانه وتعالى ونزكي على الله أحدا من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. معنا اتصال مين؟ الأخ علي من كفر الشيخ. أهلا وسهلا أخ علي. حياكم الله خير. حياكم الله، الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم مرة أخرى في ما يتعلق بجماعة الإخوان وفكرهم. زي ما احنا بنقول وبنوضح دايما في النقطة الأساسية اللي كثير من الناس لا ينتبه إليها، إن حسن البنا هو الذي وضع فارس الإخوان المسلمين، وهو الذي جعل التعالي في النظرة النظرة اللي الشخص فيها بيشعر ان هو المسلم فقط وان هو الحق وما عداه باطل، ديت مغروسة في داخل هذا الفيرس. اذا اصاب احدا فبيجيله الغرور على طول ان هو اللي فاهم والتاني لا. احنا لما قلنا لكم ان حسن البنا فكرته قائمة في جماعة الاخوان على النظر للمجتمع على انه مجتمع جاهلي وهو فقط المسلم، فاصل التكفير كله جاي من طبيعة الاخوان نفسه، من فكر الاخوان نفسه. اخواني بينظر على انه هو اللي فاهم الدين وفاهم الاسلام، يبقى الباقي ما هوش فاهم، الباقي ده ما لم يصل الى ما يرضي الله عز وجل. الاخوان وصل الى ما يرضي الله، فحيبان على طول فكرة تكفير المجتمعات. فتكفير المجتمعات كلها جاية من عند حسن البنا. أمر آخر إن هو اللي ينبغي على كل شخص إن هو يدخل في الجماعة كسبيل النجاة إذا أراد الجنة، فما هيموت كافر يعني ولا إيه؟ يبقى كل الناس بكل الطوائف بكل الجماعات هي عندهم من هذا المنطلق. يعني ما تقوليش مثلا إن هينظر لجماعة كبيرة زي جماعة أنصار السنة أو جماعة سلفية أو ما شابه ذلك إن هيقولك دول مسلمين عنده، لا، هو النظرة الأساسية اللي حطها حسن البنا إن الإخوان هو بس اللي فات. ولذلك هو بيقولك في القسم بتاعه لما يجي يبايع صيغة البيعة، احنا اصلا في البيعة بقول لا تكون الا لخليفة ممكن على البيعة الام اللي في عنق كل مسلم تجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لانه شهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يسمع ويطيع، ده في الاصل يسمع لكل خبر ورد عن الله ورسوله وينفذ كل امر ورد عن الله ورسوله، فالأصل السمع والطاعة لله ورسول. فمن جاء من الحكام على هذا النسق وعلى هذه الطريقة في أن يأمر بأمر الله ويدعو إلى تصديق خبر الله فنسمع له ونطيع، لأن السمع والطاعة في الأصل للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن جاء وأمر بأمر ليس بأمر لله ولا لرسوله وهو أمر في معصيته فنقول لا سمع ولا طاع، لا سمع ولا طاع، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده المبدأ الأصلي اللي كل المسلمين كلهم بيرجعوا فيه إلى طاعة الله وطاعة الرسول. فإن حدث تنازع يبقى يرد إلى الله ورسول، أقدم طاعة الله وطاعة الرسول على طاعة ولي الأمر. والآية ما تتفهمش إلا بكده، يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فساعة ما يسمع الآية دي وتحتج بها، فالإخوان يتصور أن أنت تطيع أولياء الأمور في الظلم وفي الجهالة وفي عدم تطبيق الشريعة وغير ذلك من هذه الأمور اللي هم بيقولوها، في حين أن مش هو ده المعنى اللي أراده ربنا ولا المعنى اللي بيفهمه أي مسلم صادق. أي مسلم صادق هيقولك إن تنازعتم في شيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني اتركوا طاعة ولي الأمر عندما يأمركم بمعصية وقدموا طاعة الله وطاعة الرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا، يحسن مرجعا أن ترجع إلى الله وإلى الرسول. طيب المبدأ ده السمع والطاعة في غير معصية الله يتعامل مع كل الحكام ويخرجك من معنى الإرجاء، لكن عند حسن البنا لا، أنا لما ببايع لواحد موجود غلب علي بالقوة زي الأحداث اللي حصلت في مصر دلوقتي، إن اللي في إيده القوة عين رئيس، اتفق عليه مجموعة من الناس وعينه وطالبنا بالسمع والطاعة له، والذي لا يسمع ولا يطيع ويحارب الدولة يبقى في هذه الحالة سيتصدى للجيش ويبقى ألقى بنفسه إلى التهلكة لو وقف بقى في المظاهرات ولا عمل اعتصامات ولا شيء من هذا القبيل. فأنا ما أقدرش أقول للناس ينزلوا وقفوا في الشوارع واعملوا اعتصامات علشان ترجعوا واحد لا سمع له الآن ولا طاع، وإلا يبقى نوع من الهوس أو نوع من الجنون، زي ما قلنا دلوقتي أنهم بيعرضوا مرسي على مستشفى الأمراض العقلية أو الصحة النفسية عشان يشوفوا حالته إيه، لأن هو الرجل ما نفسه في ذهول، ده أمريكا كلها كانت واقفة معانا والدنيا كلها واقفة معانا، فازاي يعني الأمور تروح كده؟ يعني زي ما الأخ قال ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاربهم لأن ما صدقوا الله عز وجل. قول لي بقى البيعة بقى اللي هو أنشأها حسن البنا وخضع لها كل من خضع من الإخوان المسلمين. نص البيعة في قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين وشعبها صفحة 7 صيغة القسم البيعة، تخيلوا الكلمات اللي بيقولوها، يعني أعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. إيه هي دعوة الإخوان المسلمين؟ الدعوة إلى استنساخ حكومات بحيث يكون من أفراد هذه الدول الخفية، مش دعوة زي ما كنا متصورين، لا، الانضمام إلى دولة الإخوان داخل مصر، دولة الإخوان في مصر، دولة الإخوان في تركيا، دولة الإخوان في تونس. فأي واحد هيمشي مع الإخوان المسلمين، لذلك ما مفيش واحد دلوقتي بيمشي مع الإخوان إلا يقولك ما أقدرش أرجع، ما أقدرش أخرج، أنا اتفقت معاهم. هيعملوا فيك إيه؟ قول لا، موضوع كبير، هيصفوك. هيصفوني؟ هيصفوك ليه؟ قول لا، في اتفاقات خاصة. ولذلك أي واحد يكون مع الإخوان ويخرج ما فيش عندهم حل غير إن هم يقضوا عليه ويحاولوا يخلصوا عليه، ولو استطاعوا لقتلوه، ولو أن القوة في أيديهم لأعدموه، لكن هم بيحاولوا بقدر المستطاع يخلصوا منه. ليه؟ حامل لأسرارهم وكاشف لأسرارهم، وأيضا المسؤوليات اللي عليه من جهة إن خلاص دخل في السرداب. زي بالضبط زي ما واحد بكلمه، هو الأخ له علاقة بأحد الناس من الإخوان أو ابنه تبع الإخوان، فهو بيقول له أنا دخلت معهم ما أقدرش أخرج، ما أقدرش أمشي، الحكاية من زمان أنت متصور. فهو بيقول له هو يا ابني أنتوا شغالين في تجارة مخدرات ولا إيه؟ بحيث اللي اشتغل في التجارة وبعد كده لو سابهم ولا خرج عن طوعهم هيقتلوه، هنأسرهم حتى نكشف. فقالوا لا، الأمر أكبر من كده. فليه؟ إيه السر في إن بتاع الإخوان المسلمين ما هوش حر كده في التعامل معاهم؟ لأن المسألة عندهم مش مرتبطة بدعوة فقط وأخذ بأيدي الناس إلى الحق وإلى الكتاب والسنة، لا، ده مرتبطة بقيام دولة كاملة تنهار هذه الدولة لو واحد كشف المخطط كله. قال لا، يعني نظام ماسوني ولا نظام ايه بالضبط؟ مين معانا؟ معانا الشيخ علي، اهلا وسهلا. تفضل الشيخ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا الشيخ علي، يا مرحبا بيك. معانا الدكتور، ربنا يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك ويبارك فيك يا شيخ علي، تفضل. ويبعد عنك حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. نسأل الله السلامة ويكفينا شر الإخوان المسلمين. ويحفظك الله بحفظك الجميل. اللهم آمين، ربنا يبارك فيك يا شيخ علي. يا الله ربنا يحفظك بإذن الله. هؤلاء لا يعرفون إلا لغة السم لأنهم جهلاء، لا علم عندهم يناقشوا فضيلتكم والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ علي. لأتوا إلى الساحة ليناقشوا أمام العامة والخاصة وأمام الجميع. أسأل حضرتك، في الجماعة اللي هي بتشتغل عن جماعة الإخوان المسلمين، هل دول هيكون مرجعهم مرجعيتهم برضه حسن البنا ولا هيدوروا على مرجعية أخرى؟ من دول يا شيخ علي؟ من دول بتقصد مين؟ الناس اللي هي عملت جماعة أخرى اسمها جماعة الإخوان بلا عنف. هل هي ضحك على الدور ولا ضحك على الشعب المصري لما الجماعة ماتت؟ لأن الجماعة تعتبر دلوقتي بتحتضر لسه، بس إجراء الكفن والدفن. فهل الجماعة اللي هتطلع دلوقتي دي هتبقى برضه مرجعيتهم حسن البنا؟ هم طبعا طالما قالوا اتفضل. هم دول بيضحكوا بقى على الشعب المصري علشان يقولوا الجماعة لسه موجودة بنفس الفكر ونفس المنهج ونفس القيادات ونفس الأعضاء. وليه الاخوان كلهم دلوقتي على الساحه حال اذنهم؟ هل هذا مخطط جديد ولا هم بيفكروا فيه؟ ماشي، حاضر يا شيخ علي، اجاوبك حاضر. الله يكرمك، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. شوف يا اخوانا، علشان تفهموا النظام بقى بتاع الاخوان وتعرفوا فرص الاخوان، اذا كان الشخص ده هو جسده وبدنه وعقله خالي من فرص الاخوان ولا لسه تبع الاخوان، اذا لم يتبرأ اي داعي من فكر حسن البنا الإخواني وساد قطب اللي هو الفكر القطبي اللي بان ان الفارس ده ضرب كثير من الشيوخ وكثير من الناس، اذا لم يتبرأ منه ويبين عوره ويبين خطورته، يبقى تعرف ان الشيخ ده لسه او الراجل ده لسه تبع فارس الإخوان وبيعيد انقساماته مرة تانية بحيث ينشط في البيئة الملائمة. يعني دلوقتي واحد يقول لك مثلا ايه، الشيخ العريفي مش تبع الإخوان المسلمين، طب نعرف ازاي انه مش تابع لإخوان المسلمين اذا كان هو اصلا كلامه كله بيصب في طريق الثورات والمظاهرات والنظام بتاع الإخوان المسلمين؟ اذا لم يقم هو نفسه بالتبرؤ من جماعة الإخوان وبيان فساد الإخوان وأوجه الفساد اللي هو مقتنع بيها، يعني موقفه مثلا من كلام نحن على سبيل المثال فيما يتعلق بأن الإخوان فكر تكفيري، فإن قال أنا لا أراهم فكر تكفيري، الإخوان خارج خوارج العصر فقال أنا لا أراهم خوارج العصر، طب ليه؟ وضح لنا الصورة. طب الكلام اللي بيناه في مسألة تقسيم الناس إلى مؤمن بدعوة الإخوان والكلام بتاع حسن البنا والبيعة بتاع حسن البنا والكلام ده، أنت موقفك الشرعي منها إيه؟ فإن لم يبين منها موقفا واضحا يتوافق مع الشرع ويبين عور هؤلاء يبقى تعرف إن هو مريض بهذا المرض بالفيروس الإخوان. لأن أنا دلوقتي لما ألاقي واحد قعد معايا وقال لي دول إخوان مفلسين وإن عقيدتهم كذا وكذا وشيخ نحسبه على خير وشيخ بتاع حديث، وبعدين يجي يقول لك ليس من المروءة انك تتكلم وتقول الاخوان خوارج العصر، وما انت شايفهم ايه؟ مش خوارج العصر، هو لا يراهم خوارج العصر. طب انت دلوقتي ايه حكايتك بالظبط بقى؟ هم تبع خوارج العصر ولا مش خوارج العصر؟ وغير كده كمان هؤلاء ينفع الابقاء على فكرهم بحيث يبقى فيروس يدمر امم ويخرب بلاد ويتعاون مع اعداء الله من الامريكان ومن المعدوم الشرف السياسي، خلينا نقول زي قناة الجزيرة وقطر وأردوغان اللي موجود معاه وكل بتوع الإخوان أتعاون معهم بحيث يخربوا بقية البلاد العربية، وانت ترى حرمة المظاهرات وترى حرمة الخروج على الحكام وترى تدمير العقول بحيث يبقى الشخص كل واحد منهم عبارة عن قنبلة موقوتة، إن ما كنتش معاي كفرك. يعني النهاردة وصلنا من التكفير كتير كتير جدا، رسائل كلها بيقول لك الدكتور الرضواني باتت ايامه معدوده، كان هم طبعا القدر ربنا سبحانه وتعالى ادهولهم وهم بيتحكموا فين في المقادير. فالاخ بيتكلم وبعت رساله بيقول خذ تهديداتهم على محمل الجد، بيقول خذ التهديدات بتاعتهم على محمل الجد. الله بيقول سبحان الله، يعني هم انا اعرف ان اللوح المحفوظ ما كتب فيه سر مصون، ربنا سبحانه وتعالى لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وان الاجال بتقدير الله، صحيح الواحد ياخذ بالاسباب لكن مهما برضو كانت الاسباب فربنا سبحانه وتعالى هو الحفيظ. بيقول الاخ واغلبهم دلوقتي من تونس، يعني كان من المغرب ودلوقتي بقت الامور ايه من تونس، لان هم طبعا شايفين انني من السكت في حكايه بيان عور الاخوان. الاخوان على فكره نفس اللي بيقوله في مصر هو اللي هتلاقيه منطبق على تونس، اللي موجودين في قياده الاخوان في تونس اللي هم ماسكين البلد هناك دلوقتي هتلاقوا منهم نفس اللي حصل من هنا من مرسي واللي معاه، هم لا يرقبون في مون الا ولازمه ولا يراعون الا الاخوان ويتعاملون مع الناس بمنتهى المكر والدهاء لأجل ما يصبون إليه في تدمير البلاد. ولك إحنا هنستفيد لو دمرت البلاد، لأن إحنا ملناش ولاء لحكومة ولا لنا ولاء لبلد، إحنا ولاءنا لفكرتنا بتاع حسن البنا اللي هو طبعا فيها مسألة التعاون مع الأمريكان، في إن أمريكا بتصرف عليهم مليارات زي ما إحنا شايفين من أجل تحقيق مخططهم في تخريب البلاد العربية لصالح إسرائيل. بقول فقد رأيت أن أشارك، السلام عليكم فضيلة الدكتور رضواني، فقد رأيت أن أشارك بعض الأفكار حول الإخوان التي لا تنتهي عجائبهم وغرائبهم بل سفاهاتهم سواء في منهجهم أو تصرفاتهم.